الصفحة 73 بعد 104، الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى: قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. كما توليتم الإعراض عن الرسل استبدادا بآرائكم، فتولوا اليوم أمر أنفسكم فادعوا أنتم. تفسير ابن عاشور. السؤال: ما مناسبة أمر المشركين بالدعاء لأنفسهم لما قبله؟ الوقفة الثانية: وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. الكفر محبط لجميع الأعمال، صاد لإجابة الدعاء. تفسير السعدي. السؤال: أذكر بعض المساوئ التي تعود على أهل الكفر من جراء كفرهم. الوقفة الثالثة: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: بالغلبة والقهر. وقال الضحاك: بالحجة. وفي الآخرة بالعذر. وقيل: بالانتقام من الأعداء في الدنيا والآخرة. وكل ذلك قد كان للأنبياء والمؤمنين، فهم منصورون بالحجة على من خالفهم، وقد نصرهم الله بالقهر على من ناوأهم وإهلاك أعدائهم، ونصرهم بعد أن قتلوا بالانتقام من أعدائهم، كما نصر يحيى بن زكريا لما قتل به 70,000، فهم منصورون بأحد هذه الوجوه. تفسير البغوي. السؤال: هل النصر خاص بالرسل؟ وهل الانتصار متوقف على هلاك أعدائهم؟ الوقفة الرابعة: ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب. هذا من أوضح مثل نصر الله رسله والذين آمنوا بهم، وهو أشبه الأمثال بالنصر الذي قدره الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. فإن نصر موسى على قوم فرعون كون الله به أمة عظيمة لم تكن يؤبه بها، وأوتيت شريعة عظيمة وملكا عظيما، وكذلك كان نصر النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، وكان أعظم من ذلك وأكمل وأشرف. تفسير ابن عاشور. السؤال: كيف كانت قصة موسى عليه السلام من أوضح الأمثلة على نصر الله تعالى للمؤمنين؟ الوقفة الخامسة: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. أي تكبر وتعاظم يمنعهم من أن يتبعوك وأن ينقادوا إليك. تفسير ابن جزي. السؤال: ما السبب الذي منع الكفار من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم؟ الوقفة السادسة: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. وفائدة هذا القيد تشنيع مجادلتهم، وإلا فإن المجادلة في آيات الله لا تكون إلا بغير سلطان، لأن آيات الله لا تكون مخالفة للواقع. فهذا القيد نظير القيد في قوله: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. تفسير ابن عاشور. السؤال: ما فائدة تقييد المجادلة في آيات الله بأنها بغير سلطان؟ الوقفة السابعة: وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. وإنما قدم ذكر الأعمى على ذكر البصير، مع أن البصر أشرف من العمى بالنسبة لذات واحدة، والمشبه بالبصير أشرف من المشبه بالأعمى، إذ المشبه بالبصير المؤمنون، فقدم ذكر تشبيه الكافرين مراعاة لكون الأهم في المقام، بيان حال الذين يجادلون في الآيات إذ هم المقصود بالموعظة. تفسير ابن عاشور. السؤال: لماذا قدم ذكر الأعمى على البصير مع أن الأشرف هو البصير؟ معاني الكلمات: الأشهاد، الذين يشهدون على المكذبين من الملائكة والأنبياء والمؤمنين، معذرتهم، عذرهم، لأولي الألباب، لأصحاب العقول السليمة، بالعشي والإبكار، في آخر النهار وأوله، سلطان، حجة بينة، ما هم ببالغيه، ليسوا بواصلين للعلو عليك ولا للفضل الذي خصك الله به. العمل بالآيات: العمل الأول، تذكر ذنوبا فعلتها ثم أكثر الاستغفار منها واستغفر لذنبك. العمل الثاني، قل سبحان الله وبحمده 100 مرة في المساء وفي الصباح، وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. العمل الثالث، استعذ بالله من الكبر فإنه يمنع من قبول الحق. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. التوجيهات: التوجيه الأول، اصبر وصابر في طريق الحق يحدوك لذلك يقينك بأن وعد الله حق. فاصبر إن وعد الله حق. التوجيه الثاني، أكثر من يجادل بالباطل ليزيل به الحق إنما يجادل عن كبر. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. التوجيه الثالث، من قدر على خلق الشيء العظيم فهو أقدر على إحياء الضعيف. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس.